بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الدفن بالليل. قال: حدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو التواق، قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن الحجاج بن أرطاه عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها سلاء للقرآن، وكبر عليه أربعا. قال: وفي الباب عن جابر ويزيد بن ثابت، وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وقالوا: يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم: يسل سلا، ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في الدفن في الليل، أي في بيان حكمه. والدفن بالليل كما ذكر الترمذي رحمه الله جاء عن أكثر العلماء أنهم جوزوا ذلك وأنه لم يروا به بأسا، والذين كرهوه قالوا لأنه يترتب عليه يعني قلة المصلين، ومعلوم أنه قد جاء حديث تدل على الدفن بالليل، ومنها هذا الحديث وفيه كلام، ولكن ما يتعلق في بعضه ولا سيما ما يتعلق بالدفن فإنه جاء في أحاديث أخرى، مثل قصة الرجل الذي كان يقوم المسجد والمرأة التي كانت تقوم المسجد، وأنهم دفنوها ليلا، والرسول صلى الله عليه وسلم لما فقدها أخبروه وقال: هلا آذنتموني؟ قالوا: إنها كانت ليلة ظلمة فكرهنا أن نوقظك. ومن المعلوم أن الدفن في النهار لا شك أنه أولى، وإذا لم يحصل في الدفن في الليل من المحاذير أو المحذور الذي يخشى من قلة المصلين، لا سيما مثل صلاة المغرب وصلاة العشاء، فإن الناس يكونون موجودين بكثرة ويصلون عليه. وأما إذا كان في أثناء الليل وقد نام الناس ثم مات ميت وذهبوا به ودفنوه، فإنه يترتب على ذلك قلة المصلين وعدم علم الناس به. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبر وأسرج يعني له يعني في ذلك الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يواري ذلك الميت، وقال أثنى عليه وقال إنه أواه، وهو الذي هو كثير الذكر والرجوع إلى الله عز وجل وتلاء عند القرآن، وأنه أخذه من قبل وجهه يعني من جهة الجهة المقابلة للقبلة، أتي به من الجهة التي من جهة القبلة وتناوله النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله في قبره. ففي هذا الحديث حصول الدفن في الليل، وأنه أسرج له، وأنه حصل تناوله من جهة القبلة. وفيما يتعلق بالإسراج وفيما يتعلق بالدفن في الليل فإن ذلك أمره واضح، وأما ما يتعلق بتقديمه من جهة القبلة فهذا قد جاء في هذا الحديث، والحديث ضعيف من حيث الإسناد، ولكن ما يتعلق بالإسراج وما يتعلق بالدفن في الليل له شواهد. والذي جاءت به السنة فيما يتعلق بإدخال الميت أنه يدخل من جهة رجليه ويسل سلا بحيث يؤتى به من جهة رجليه مقدم رأسه حتى يكون حتى يكون على رأسه من جهة يمين القبر وهذا من جهة يساره، ولكنه جيء بها من جهة الرجلين بحيث ادخل من جهة رجليه أتي برأسه من جهة رجليه حتى وصلت رجلاه إلى آخر القبر وادخل. هذا هو الذي جاء رسول الله جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تقديمه من جهة القبلة فقد جاء في هذا الحديث وهو حديث ضعيف الإسناد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرد له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها فلاء للقرآن، وكبر عليه أربعا. أما التكبير أربعا فهذا تكبير صلاة الجنازة، تكبير صلاة الجنازة، لأنه هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، ومعلوم أن الصلاة تتقدم على الدفن. والذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين أنهم كانوا يكبرون أربعا، وجاء التكبير يعني زيادة على الأربع كما سبق المرة، ولكن الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين وعليه عمل المسلمين بعد ذلك هو هذه التكبيرة الأربع. تكبر أربعا ليش؟ إن كنت لأواها فلاء للقرآن. نعم أواه، أواه يعني هو كثير الذكر ورجع إلى الله عز وجل، معروف ومبهم رجل. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن علاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عمرو السواق، ومحمد بن عمرو السواق هو صدوق في البخاري والترمذي، صدوق في البخاري والترمذي. عن يحيى بن اليمان، عن يحيى بن اليمان وهو صدوق يخطئ كثيرا أخرج البخاري، صدوق يخطئ كثيرا أخرجه البخاري أخرجه المفرد ومسلم وأصحاب السنة، أخرجه البخاري أخرجه المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن المنهال بن خليفة، عن المنهال بن خليفة وهو ضعيف، وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الحجاج بن أرطاه، الحجاج بن أرطاه وهو صدوق كثير التدليس والأوهام، كثير الخطأ والتدليس، وحديثه أخرجه البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففيه المنهال وهو ضعيف، وفيه الحجاج وهو مدلس، ورواه بالعنعنة. قال في الباب عن جابر، جابر رضي الله عنه قال حديث أصحاب في الستة، هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله. ويزيد بن ثابت، ويزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت أخرج حديثه البخاري تعليقا والنسائي بن ماجه، البخاري تعليقا والنسائي بن ماجه. قال وهو أخو زيد بن ثابت أكبر منه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقالوا يدخل الميت القبر من قبل القبلة، وقال بعضهم يسل سلا، يعني يسل سلا من جهة رجليه، يؤتى به يؤتى برأسه من جهة رجليه، ثم يعني يسل إلى أن يكون رأسه في نهاية القبر من جهة اليمين الذي من جهة يمين القبر. ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الثناء الحسن على الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجبت، ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. قال وفي الباب عن عمر وكعب بن عجرة وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب الثناء، باب الثناء الحسن على الميت، باب الثناء على الثناء الحسن على الميت. الثناء الحسن هو أن يذكر بخير وأن يثنى عليه بخير، والثناء السيء أن يذكر بسوء، أن يذكر بسوء. والرسول صلى الله عليه وسلم مر به في جنازة فأثنى عليها خيرا فقال وجبت، أي وجبت له الجنة، وقال أنتم شهداء الله في الأرض، وقال أنتم شهداء الله في الأرض، يعني أنهم شهدوا على تلك الجنازة بالخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال وجبت الجنة. ولا شك أن شهادة حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على سلامتها وعلى صحتها، وأن الجنة ثبتت لذلك الذي أثني عليه، لا شك أنها من أهل الجنة بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مجرد كلام الناس وثناء الناس فإنهم يتكلمون عن ما يظهر لهم، وقد يكون الأمر بخلاف ما يعلمون. ومن أمثلة ذلك قصة الرجل الذي جاء حديثه الصحيح أنهم أثنوا عليه ثناء عظيما في جهاده وبلائه، وأنه ما ترك شاردة ولا وردة للعدو إلا أتى عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، هو من أهل النار، وقد أثنى عليه هذا الثناء العظيم. فرجل من الصحابة تابعه وليعرف نهايته، فأصابه جرح، فأخذ السيف ووضع أصله في الأرض وجعل رأسه على صدره وتحمل عليه فقتل نفسه. فجاء واخر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد في هذا الدين بالرجل الفاجر. فإذا مجرد ثناء الناس لا يقطع بثنائهم بأنه من الجنة، ولكن يرجى له الخير، ولا يشهد بالجنة إلا لما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشهد بالجنة إلا لما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما من لم تحصل له الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يرجى المحسن ويخاف على المسيء، يرجى المحسن ويخاف على المسيء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومما يدل على ذلك أيضا الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، توشكون. قالوا بنا رسول الله بالثناء الحسن والثناء السيء، وقوله توشكون يعني تقربون، يعني معناه أن شهادتكم ليست محققة، وإنما يعني قد يحصل صحة هذه الشهادة ومطابقتها للواقع من ناحية السلامة ومن ناحية حصول الثواب والأجر عند الله عز وجل. توشكون أن تعلموا الجنة من النار. ومعلوم أن قوله يوشك ليس يعني شيء محققا أو علما محققا، وإنما هو قريب يقرب، لأن يوشك يعني يقرب. فحصول الشهادة من الناس لا شك أنها تدل على خير، وأنه يرجى لصاحبها خير. أما أن يقطع بأنه من الجنة فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن هارون، يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد، عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام، وهذا الإسناد من الأسانيد العالية عند الترمذي وهو أباعي. قال وفي الباب عن عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وكعب بن عجرة، وكعب بن عجرة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة، وأبو هريرة هو أكثر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. قال حدثنا يحيى بن موسى وهارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الجيلي قال قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر وجبت، فقلت لعمر وما وجبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ما من مسلم يشهد له ثلاثة إلا وجبت له الجنة. قال: قلنا: واثنان. قال: واثنان. قال: ولم نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الواحد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديني اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. فقال له أبو الأسود الديني: ما وجبت؟ قال: أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه مر بجنازة فقال: وجبت. فقال: وجبت. فقال يعني فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت ويشهد عليه ثلاثة يشهد له ثلاثة إلا وجبت له جنة. قالوا: واثنان. قال: واثنان. قال: ولم نسأله عن الواحد. ولم نسأله عن الواحد. وهذا يدل على أن حصول ذلك أنه مما يرجى لصاحبه أن يكون كذلك. أما أن يقطع لشهادة أحد من الناس بأن فلانا من أهل الجنة فإن هذا لا يكون إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس يعني كما هو معلوم لا يعلمون غير، يعني يتكلمون عما يظهر لهم، وقد يكون الأمر بخلاف ما هو ظاهر لهم، ولا يعلم الغيب إلا الله. والله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه، فما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إخبار عن أمور مغيبة، فيجب تصديقه وتصديق خبره عليه الصلاة والسلام، لأن أخباره صادقة عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا يحيى بن موسى. هي موسى البلخي هو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهارون بن عبد الله البزاز. وهارون بن عبد الله البزاز الحمال البغدادي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي داود الطيالسي. عن أبي داود الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن داود بن أبي الفرات. داود بن أبي الفرات هو ثقة البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن حصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأسود الديلي. عن أبي الأسود الديلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب كتب الستة. عن عمر بن الخطاب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال حا وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. قال: وفي الباب عن عمر ومعاذ وكعب بن مالك وعتبة بن عبد وأم سليم وجابر وأنس وأبي ذر وابن مسعود وأبي ثعلبة الأشجعي وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي سعيد وقرة بن إياس المزني رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى: باب ثواب من قدم ولدا. نعم. باب ثواب من قدم ولدا، أي من مات له أولاد قبله وتأخرت وفاته عنهم فأصيب بهم وصبر على هذه المصيبة واحتسبها عند الله، ثوابه عند الله عز وجل. المقصود بالتقديم كونهم ماتوا قبله وتأخر عنهم فصاروا أمامه وصار هو وراءهم وتأخرت وفاته عنهم فحصلت المصيبة له بوفاتهم وصبر على ذلك، فالله عز وجل يثيبه بأنه لا تمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. وتحلة القسم قيل المراد منها ما جاء في قوله عز وجل: وإن منكم إلا والدها. والمقصود به المرور على الصراط، لأن الصراط منصوب على متن جهنم والناس يمرون عليه في طريقهم إلى الجنة، فمن كان من أهل النار فإنه يقع فيها إذا مر في سمائها على الصراط المنصوب عليها. ومن كان موفقا سالما فإنه يتجاوز، ولكن يصيب نصيبه من النار أو وروده من النار كونه مشى على سطحها وعلى ظهرها بهذه بحسب تفاوت في الإيمان، لأنه كما جاء في الحديث من الناس من يمر كالبرق ومنهم يمر كالريح ومنهم يمر كما جاء الخيل ومنهم من يمشي مشيا ومن يزحف زحفا، وهذا التفاوت في المرور على حسب الأعمال. فإذا قالوا أن تحلة القسم أي أنه هو نصيبه من النار كونه يمر بها يمر بالصراط أي يمر على الصراط فوق متن جهنم فيكون نصيبه منها، يعني معناه أنه يسلم من النار وأنه يدخل الجنة، ويكون نصيبه المرور على الصراط، يكون نصيبه المرور على الصراط. قيل إن المرفوض كان تحلة القسم هو هذا. ويقول الشيخ محمد بن الشنقيط رحمه الله عليه عند تفسير قوله عز وجل وإنكم إلا واردها، يعني يقول ان يعني بعض اهل العلم يقول هذا ليس في قسم، وان المقصود في قوله تحلة القسم المقصود به الشيء اليسير جدا سواء حصل قسم او ما حصل قسم، وليس بلازم ان يكون تحلة القسم انما تاتي مع قسم، بل تكون في الشيء القليل وإن كان يسير جدا وإن لم يكن هناك قسم يقال تحلة قسم. قال هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، وأتى بشواهد يعني ذلك من الشعر يعني فيها أن تحلة القسم تطلق على الشيء اليسير جدا وإن لم يكن هناك قسم. قال حدثنا قتيبة قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا الأنصاري وهو ابن موسى حاق بن موسى وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مالك عن ابن شهاب هو محمد بن عبيد الله محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وهو أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن عمر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وكعب بن مالك أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعتبة بن عبد أخرج حديثه وداود بن ماجه وأم سليم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه وجابر وأنس مر ذكرهم. وأبي ذر جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن مسعود عبد الله بن مسعود أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي ثعلبة الأشجعي ليس له رواية وله هذا الحديث الواحد. وابن عباس وعقبة بن عامر الجهني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان القدري أحد المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقره بن إياس المزني أخرج حديثه البخاري في المفرد وأصحاب السنة قال وأبو ثعلبة الأشجعي له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد هو هذا الحديث وليس هو الخشني. قالوا وليس هو الخشني إشارة إلى أن هناك صحابي آخر قاله أبو ثعلبة الخشني وهو غير هذا، فهو أراد أن يميز هو يعني وأن يدفع ظن أنه يكون هو الخشني الذي اختلف في اسمه وقيل هو جرثومة بن ناشر. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا العوام بن حوشب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. قال أبو ذر رضي الله عنه قدمت اثنين قال واثنين. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه سيد القراء قدمت واحدة قال وواحدة ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ثم أورد أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم ثلاثة لم يبلغ الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار. من قدم ثلاثة يعني من الولد يعني سواء كان بنين أو بنات لم يبلغ الحلم يعني أنهم صغار وذلك لأن الشفقة تكون عليهم أكثر وإلا فإن الحكم لا يتعلق بالصغار بل بالمصيبة التي تحل بالإنسان في أولاده الذين يقدمهم ويحتسبهم عند الله ويصبر. والصبر كما هو معلوم يكون عند الصدمة الأولى وإلا فإن الإنسان إذا ما صبر في الأول لابد وأن يسلو كما تسلو البهائم لابد من السلوان ولن يستمر الحزن ولكن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى عندما يفاجأ بالحادث وبالخبر المحزن يصبر ويحتسب فلا يحصل منه ما لا يسوغ له فعله يعني من الأمور المنكرة بل يحتسب ويصبر ويعلم أن لله ما أخذ وله ما أعطى وأن كل شيء عنده بأجل مسمى. قال أبو ذر واثنان قدمت اثنين قال أبو ذر قدمت اثنين قال واثنان قال واثنان يعني معناه أن الثواب يحصل لمن قدم اثنين يحصل لمن قدم اثنين. وتقديم الاثنين يعني الحديث الذي سبق الحديث المتفق الحديث أبي هريرة متفق عليه فيه ثلاثة وهذا فيه ذكر اثنين ولكن الحديث فيه ضعيف من جهة أن أبا عبيدة لم يسمع يعني من أبيه فهو يعني منقطع ولكنه قد جاء الاثنين قد جاء ذكر الاثنين في أحاديث صحيحة جاء ذكر الاثنين في أحاديث صحيحة فيكون ما يتعلق بالاثنين يكون ثابتا لوروده من أحاديث صحيحة منها ما هو في صحيح البخاري ومنها ما هو في صحيح مسلم يعني فيما يتعلق بالاثنين مع الثلاثة. قال أبي بن كعب فقدمت واحدا قال وواحدا قال قدمت واحدا قال وواحد وهذا الواحد جاء ذكر واحد جاء من هذا الحديث الذي هو غير صحيح ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولى يعني أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى الصبر أن يكون الإنسان يصاب بأولاده يحصل الثواب إذا كان عند الصدمة الأولى. أما أن يحزن ويصيب يحصل منه أمور منكرة عند الموت ثم بعد ذلك يعني يسلو أو يقول أنه يصبر هذا ليس بصبر هذا سلوان والسلوان لابد أن يحصل لأن الحزن لا يدوم ويستمر ويكون الإنسان عند الموت بعد مدة طويلة يكون كما هو عند الموت ليس هناك فرق واسع بل لابد من السلوان والآدميون يحصل منهم السلوان والحيوانات يحصل منها السلوان. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي بن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن يوسف إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن العوام بن حوشب العوام بن حوشب وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب عن أبي محمد مولى عمر بن الخطاب وهذا مجهول وهذه علة أخرى غير أبي عبيدة يعني بالإضافة إلى الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه أيضا في هذا المجهول أخرج له الترمذي بن ماجه الترمذي بن ماجه. عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وابو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال سمعت جدي ابا امي سماك بن الوليد الحنفي يحدث انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط أمتي، لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الآئمة. حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال: حدثنا حبان بن هلال قال: أنبأنا عبد ربه بن بارق فذكر نحوه. وسماك بن الوليد هو أبو زميل الحنفي. ثم أرد أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. من كان له فرطان، يعني من مات له أولاد قدمهم صغار، أدخله الله تعالى بهم الجنة. وقضية الاثنين جاء في حديث صحيح في البخاري ومسلم، كان أشار إلى ذلك آنفا. قالت عائشة: ومن كان له فرط واحد؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. ومن كان له فرط يا موفقة، يعني موفقة يعني للخير، أو موفقة يعني للتسبب، يعني أو السؤال عما هو خير. وهذا بخلاف السؤال عما هو يعني يترتب عليه شر، مثل أن يسأل يعني شيئا فلم يحرم فيحرم من أجل مسألته. ومثل قصة الذي قال لما قال صلى الله عليه وسلم: واعتكف عليكم الحج فحجوا، قال: في كل عام يا رسول الله. هذا سؤال ليس بطيب. والنبي قال: لو قلت وجب لنا عمل وجبت، ولو وجبت ما استطعتم يروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم وصلهم على أنبيائهم. فيكون موفقة إما لأنها موفقة لفعل الخير وهي كذلك، أو أنها موفقة للسؤال عن شيء يعود جوابه على الناس بالخير. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: أنا فرط أمتي، لن يصابوا بمثلي. ولا شك أن المصيبة في الرسول أعظم مصيبة، ومن حلت له مصيبة فإنه يسليه في مصيبته أن يتذكر المصيبة العظمى بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان البقاء لأحد لكان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن البقاء لله عز وجل، وكل سيموت. والله عز وجل قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو الخطاب زياد بن يحيى البصري. زياد بن يحيى البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة. عن عبد ربه بن بارق الحنفي. عبد ربه بن بارق الحنفي هو صدوق يخطئ، أخرجه الترمذي. صدوق يخطئ، أخرجه الترمذي. قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد الحنفي، وهو ليس به بأس، وليس به بأس، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن عباس عن عائشة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعف في من أجل عبد ربه بن بارق الحنفي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد ربه بن بارق، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة. قال: حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي. أحمد بن سعيد المرابطي، هذه كلمة المرابطي جاءت في النسخ المطبوعة المرابطي في عدد من النسخ، يعني في هذه النسخة وفي نسخة الشيخ ناصر وفي نسخة التحفة. والذي جاء في تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب الرباطي، وكذلك أيضا جاء في تهذيب الأنساب يعني لابن الأثير قال الرباطي نسبة إلى الرباط، وذكر هذا الشخص يعني من ينسب هذه النسبة، وقال ووصفه بأنه المرابط في دنيا، يعني فهو رباطي منسوب إلى الرباط، وقال عنه المرابط. فالمرابط هو الذي يعني يناسب أن يوصف الشخص بأنه مرابط ويعني ويقال له الرباط نسبة إلى الرباط. والموجود في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب كل ذلك الرباطي، كل ذلك الرباطي. وعلى كل وفي تحت الأشراط أيضا كذلك المرابطي، كذلك المرابطي. ويحتمل أن يكون هو الرباط يعني فكر الرباطي هذا هو هو هو المستقيم، وأن المرابط مقصوده المرابط وأنه زيد فيه ياء يعني بالإضافة إلى المرابط. والمرابط هو يعني الذي ينسب الرباطي. أحمد بن سعيد الرباطي، أحمد بن سعيد الرباطي أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه، أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن حبان بن هلال، حبان بن هلال ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد ربه بن بارق فذكر نحوه، وسماك بن الوليد هو أبو الزميل الحنفي. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشهداء من هم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهداء خمس: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. قال: وفي الباب عن أنس وصفان بن أمية وجابر بن عتيك وخالد بن عرفطة وسليمان بن الصرد وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم رجل أبو عيسى: باب في الشهداء من هم، باب من هم الشهداء. فالمقصود بهذه الترجمة من يطلق عليه وصف الشهادة بأن يقال شهيد، من يطلق عليه هذا الوصف. ومعلوم أن الشهيد هو شهيد المعركة، هذا هو الأصل فيه. ولكن هناك أناس يموتون بأسباب معينة جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنهم شهداء، مثل المطعون والمبطون والذي حصل في الهدم والغريق، فهؤلاء وصل لأنهم شهداء. ولكن هذا من ناحية الأجر والثواب. ولهذا النووي رحمه الله عقد في رياض الصالحين باب، قال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة فيغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة من الشهداء فيه يعني شهداء في ثواب الآخرة، ليسوا شهداء يعني كشهداء المعركة الذين لا يغسلون ويدفنون بدون تغسيل وكذلك لا يصلى عليهم، وإنما هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، ولكنهم شهداء من حيث الثواب، شهداء من حيث الثواب. وذلك أنه يحصل لهم يعني هذا الألم عند الموت وهذا الضرر يحصل عند الموت، فيكون مثل الضرر الذي يحصل للشهيد عندما يقتل وعندما يتضرر بالقتل ويعني ويزهاق نفسه، فيحصل خروج الروح بهذه الطريقة التي هي شبيهة بموت الشهيد. فهم شهداء من حيث الثواب لا من حيث أنهم يعاملون معاملة الشهداء في الأمور التي تجري في الدنيا. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الشهداء خمس، والمقصود خمسة. ويمكن يكون التعريف في العدد يعني من جهة يعني المقصود هي الأنفس، الشهداء يعني أنفس الشهداء. الشهداء خمس: المطعون وهو الذي أصيب بالطاعون، والمبطون الذي أصيب يعني البطن يعني مثل الإسهال، وإيش الغرق، والغرق الذي مات في الماء، وصاحب الهدم الذي انهدم عليه يعني في بنيان أو سقط من بنيان، نعم انهدم، نعم. والشهيد في سبيل الله هذا هو الأصل. وذكر يعني هذا الشهيد في الآخر لأنه قالوا ترقي من الأدنى إلى الأعلى، ليس تأخيره لتأخره، وإنما ترقي من الأدنى إلى الأعلى وليس من الأعلى إلى الأدنى. قال: حدثنا الأنصاري عن معن عن مالك قال حا وحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي. سمي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. عن أبي صالح. أبي صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. أبو هريرة مرة ذكره. قال وفي الباب عن أنس وصفوان بن أمية. صفوان بن أمية أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وجابر بن عتيك. وجابر بن عتيك أخرج حديثه داود والنسائي. أبو داود والنسائي. وخالد بن عرفطة. وخالد بن عرفطة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. وسليمان بن الصرد. وسليمان بن الصرد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي موسى وعائشة. أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعائشة مرة ذكرها. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو سنان الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي قال قال سليمان بن الصرد لخالد بن عرفطة رضي الله عنهما أو خالد لسليمان أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال أحدهما لصاحبه نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي من غير هذا الوجه. ثم رد أبو عيسى حديث سليمان بن صرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتله بطنه من قتله بطنه يعني المبطون الذي مات يعني لأن أحد الشهداء الذين ذكروا في الحديث السابق المطعون والمبطون من قتله بطنه لم يعذب في قبره لم يعذب في قبره يعني أنه يسلم من عذاب القبر أنه يسلم من عذاب القبر ويكون ذلك من الأسباب التي تخلصه وتنجيه من عذاب القبر فهو يتعلق بالشهداء وهو واحد من الشهداء الذين مروا في الحديث السابق وفيه بيان أنه يسلم من عذاب القبر. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي الكوفي هو صدوق خرج البخاري في جزء القراءة والترمذي بن ماجه. عبيد بن أسباط صدوق خرج البخاري في جزء القراءة والترمذي وابن ماجه. وابن ماجه عن أبيه. عن أبيه هو أسباط بن محمد أخرج ثقة وهو ثقة خرج أصحابه ثقة خرج أصحابه في ستة. عن أبي سنان الشيباني. عن أبي سنان الشيباني وهو سعيد بن سنان صدوق له أوهام. نعم صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق السبيعي. إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن الصرد. عن سليمان بن الصرد أخرج خالد بن عرفطة صحابيان تقدم ذكرهما. قال أبو عيسى حديث هذا حديث حسن غريب في هذا الباب وقد روي عن غير هذا الوجه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. قال في الباب عن سعد وخزيمة بن ثابت وجابر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى حديث أسامة بن زيد باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. باب ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون. إذا وقع الطاعون في أرض فقد جاءت السنة بأن من كان فيها لا يخرج فرارا منه لا يخرج فرارا منه ومن كان ليس فيها فليس له أن يقدم عليه بل ليس له أن يدخل يعني هذا البلد الذي فيه الوباء وهو الطاعون. وقد أورد أبو عيسى حديث سلمة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطاعون بقية رجز أو عذاب لبني إسرائيل فإذا وقع في بلد فلا تخرجوا فرارا منه وإن لم تكونوا في ذلك البلد فلا تهبطوا عليه يعني فلا تدخلوا عليه بل ابتعدوا عنه ولا تقدموا عليه لا تعرضوا أنفسكم لذلك المرض ولذلك الضرر. والحديث يدل على تحريم الفرار خروج فرارا منه أما إذا كان الخروج ليس فرارا وإنما كان الإنسان دخل بلدا لحاجة وأنهى حاجته وهو ليس له شغل في ذلك البلد وأراد أن يخرج فإن له ذلك لأنه كأنه لم يحصل الطاعون. أما إذا كان يتعلق بالفرار وأن المقصود من الخروج هو الفرار فهذا هو الذي جاء النهي عنه لأن النهي إنما كان للفرار. أما من كان قادما لحاجة وانتهت حاجته فيخرج كما لم يكن هناك طاعون كما لم يكن هناك طاعون. نعم. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد من درهم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عامر بن سعد. عامر بن سعد أخرج ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاعون فقال بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل. يعني هذا شك رجز أو عذاب. يعني أن هذا عذاب وأن هذا منه. قال وفي الباب عن سعد. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وخزيمة بن ثابت. وخزيمة بن ثابت أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وجابر وعائشة. وجابر وعائشة مر ذكرهما. قال أبو عيسى حديث أسامة بن زيد حديث حسن صحيح. وحديث عبد الرحمن بن عوف هو الحديث المشهور في قصة ذهاب عمر إلى الشام ولقيه أبو عبيدة وأمر على جناد وانقسم الصحابة في ذلك المكان اثنين منهم يقول ادخل ولا تفر من قدر الله ومنهم يقول لا تعرض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت وتدخل بهم على الطاعون. فعمر رضي الله عنه استشار المهاجرين على حدة فانقسموا قسمين ثم استشار الأنصار على حدة وانقسموا قسمين ثم استشار مسلمة الفتح فكان رأيهم أنه يرجع فاستقر رأيه أنه يرجع وقال أني مصلح على ظهر يعني معناه أنني إذا أصلحت أرجع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم إن عبد الرحمن بن عوف وكان موجودا معهم ولكنه قد ذهب لحاجة ولم يحضر المحاورة التي جرت فلما جاء وعلم بالذي حصل قال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام إذا وقع الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا كنتم لستم فيها فلا تدخلوا عليه. ففرح عمر رضي الله عنه لأن اجتهاده صار موافقا لما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حسن صحيح. ثم رأي أبو عيسى باب ما جاء في أن من أحب لقاء الله أحب لقاء أحب الله لقاء. قوله أحب لقاء الله أي أنه عمل الأعمال الصالحة التي توصله إلى لقاء الله عز وجل على وجه يرضيه سبحانه وتعالى وينتفع به ذلك العامل. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه أحب الله لقاءه. وقد جاء بيان ذلك في بعض في حديث آخر أن عائشة رضي الله عنها قال كلنا يكره الموت. قال ليس كما تظنين وإنما هذا يكون عند الموت إذا يبشر المؤمن بما عند الله بما له عند الله وكان عند النزع فإنه يحب لقاء الله لأنه يخرج من الدنيا وينتقل إلى خير وإلى رضا وإلى جنة وإلى نعيم. وهو يبشر وهو يفرح ويحب لقاء الله، والله تعالى يحب لقاءه. وإذا كان بعكس ذلك فإنه يعني يبشر بالعذاب ويبشر بما أمامه من الأهوال والأفزاع، فيكره الموت ويكره أن ينتقل من هذه الدار لأنه سيلاقي العذاب، فيكره لقاء الله لأنه سيحصل العذاب عندما يموت ويلقى الله عز وجل، والله تعالى يكره لقاءه. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا يعني يكون عندما يكون البشارة بالخير أو بالشر، فإن هذا يفرح ويحب لقاء الله ليتنعم بما عده الله له من النعيم. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر. وهذا أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم، في صحيح مسلم أول حديث في كتاب الزهد: الدنيا سجن مؤمن وجنة الكافر. لأنه يخرج من الدنيا وهو في سجن وفي يعني في نصب وتعب، ولكنه يكون على خير. والكافر الدنيا جنته، لأنه إذا خرج منها لم يجد أمامه إلا العذاب، وكل ما يكون من المتعة والتنعم إنما هو نصيبه في هذه الحياة الدنيا. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال: حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث العجلي. أحمد بن مقدام هو صدوق خير البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق خير البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه. وأبو الأشعث والثاني هو حدثنا أحمد بن مقدام أبو الأشعث. نعم. عن المعتمر بن سليمان. عن المعتمر بن سليمان بن طرخان وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أنس. عن عبادة بن الصامت. عن أنس رضي الله عنه مر ذكره عبادة بن الصامت أخرج حديثه أصحاب في الستة. قال: وفي الباب عن أبي موسى وأبي هريرة وعائشة. نعم مر ذكره. قال: حديث عبادة بن الصامت حسن صحيح. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت: يا رسول الله، كلنا نكره الموت. قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو مفسر ومبين للحديث المطلق الذي تقدم، وأن ذلك عند البشارة بالخير، يعني يحب المؤمن أن يلقى الله عز وجل ويحصل هذا الثواب، والكافر بخلاف ذلك يكره، لأنه ليس أمامه إلا العذاب، فهو يكره لقاء الله، فالله تعالى يكره لقاءه. نعم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق حديث مسلم وأصحاب السنة. عن خالد بن الحارث. خالد بن الحارث هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال: وحدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن داو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، هو شيخ الأصحاب في الستة. عن محمد بن بكر. محمد بن بكر ثقة صدوق قد يخطئ. صدوق قد يخطئ. نعم. أخرج حديث. عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سعد بن هشام. سعد بن هشام ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من قتل نفسه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سن الله إليك. يقول: حفظك الله، ما مدى صحة ما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من شهادته للأئمة الأربعة بالجنة، لأن الأمة مجمعة على عدالتهم؟ ما أدري عن ساعة هذا، لا أعرف عن شيء. متى تكون شهادة الناس على الميت بالخير؟ أعند الصلاة عليه أم عند الدفن أم بعد ذلك؟ أبدا ليس، أقول ليس لها، يعني الناس يثنون عليه يعني عندما يموت يثنون عليه، عندما يسمعون خبر يثنون عليه، وكذلك إذا لقي بعضهم بعض يعني يذكرونه بما هو أهله، وكذلك عند الدفن كل ذلك ليس له وقت الناس يقولون فيه أو يحمدونه في مكان معين دون مكان، ليس هناك تحديد لمكان أو وقت يثنى عليه ووقت لا يثنى عليه. هل يقطع لمن مات له ولد أو أكثر أنه من أهل الجنة؟ لا، ما يقطع، وإنما يرجع. مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد بالجنة إلا لمن شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشهد بالنار إلا لمن شهده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. يقول هل صح حديث إذا مررتم بقبور الكفار فبشروهم بالنار؟ ما أذكر. هل يدخل السقط في حديث من قدم ثلاثة أو اثنين من الولد؟ والولد يبدو أنه يدخل لأنه يصلى عليه. يقول ما ذكر في الشرح أنه من قتل ببطنه لم يعذب، هل أنه يسلم من عذاب القبر وأنه من الشهداء المذكورين سابقا؟ هل نفهم من هذا الكلام أن كل الذين ذكروا آنفا يسلمون من عذاب القبر؟ ما جاء شيء يعني إلا في هذا، إلا في أقول ما نعلم يعني المجيء إلا في هذا الحديث في المفطون. وهل يدخل في هذا الحديث من قتله بطنه من الذي مات مسموما؟ ما أعلم أن شيء يدل على أن المسموم أنه يكون شهيد. هل يتعدى حكم تحريم الفرار إلى بقية الأمراض القاتلة المتنقلة فتقاس على الطاعون؟ نعم، الأمراض المهلكة نعم، كل ما كان مثل الطاعون من الأمراض المهلكة التي يحصل بها الموت العام فإن الحكم في ذلك واحد. يقول من قتله بطنه هل يدخل فيه المرأة التي يقتلها ولدها بسبب الولادة؟ ما أدري، ما أتذكر عن شيء في هذا ما يتعلق ب النفس، ما أذكر بها الآن شيء. يقول ما هو الطاعون؟ بماذا يسمى الآن باللغة الحديثة؟ أقول عدة أسماء الآن، يعني الآن الذي اشتهر عند الناس الكوليرا هذا. يقول ذكرتم بارك الله فيكم أن الرجل إذا كان في بلد ووقع فيها الطاعون وكانت له حاجة فخرج منها إذا قضى حاجته، ليس هذا يعتبر فرارا؟ أليس بخروج هذا الرجل وذهابه إلى بلده ينقل الطاعون معه إلى بلد آخر؟ هو الآن فار من أجل أن يصيبها الطاعون، هو فار من أجل أن يصيبها الطاعون، وكونه يعني يخرج مو معناه أن الإنسان يعني أنها حاجته وأنه يلزم أن يجلس في ذلك البلد، لأنه خروجه ليس فرارا وإنما انتهت مهمته. لكن لا يقال أن كل اللي في البلد أصابهم الطاعون. يقول أليس المقصود من النهي من الخروج من أرض الطاعون من باب لا يرد الممرض على المصح؟ فالغالب من كان بأرض الطاعون إذا خرج يكون سببا في نشر المرض. هو النهي للتحريم، الحديث النهي فيه للتحريم. هذا ينقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه يدخل في الهجم حوادث السيارات لأنها تنهدم عليه السيارة من فوقها أو من تحته أحيانا ويموت بهذا السبب. ليس بعيد، يعني شبيه يقول شبيه بالهدم. وهذا يسأل يقول هل يدخل في ذلك الهدم ما يحصل بالاختناق بالغاز أو ما أشبه ذلك؟ ليس في الهدم، يعني هذا يمكن يكون من جنس الحريق، يعني الحرق. يقول رجل قدم على أرض لحاجة ثم حل بهذه الأرض داء الطاعون فخرج منها ولم تنقضي حاجته، فهل يعد فارا من الطاعون؟ إذا كان خرج فرارا منه وكانت حاجته منتهت فهو فار من الطاعون. هل التطعيم خوفا من حصول بعض الأمراض الوبائية من باب الفرار من الطاعون؟ لا، يعني هذا التطعيم يعني لأنه من الوقاية وأخذ أسباب الوقاية ولا بأس به، ويدل عليه الحديث الذي جاء في الصحيح من تصبح بسبع ثمرات يعني لم يصيبه سم ولا سحر، فإن هذا يعني من الأشياء التي يكون فيها دفع للشيء يعني وتحصن منه قبل وقوعه، لأن هذا بأكله تلك الثمرات يعني أكله سببا في عدم حصول ذلك الضرر منه. فكذلك التلقيح والتطعيم الذي يكون يعني يمنع أو يكون يقي حصول الأمراض ويكون في الجسم مناعة تمنع من بعض الأمراض يدل لهذا هذا الحديث من تصبح بسبع ثمرات لم يصبه في ذلك اليوم كذا وكذا. هذه فائدة من الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين المجلد الخامس كتاب الجنائز. قال رحمه الله: نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اتفقت الأمة أو جل الأمة على الثناء عليه مثل الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت جنازة وأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. وعلى هذا فنشهد لهؤلاء الأئمة الذين اجتمعت عليهم الأمة أو جلها على الثناء عليهم بالجنة، لكن ليس شهادتنا لهم بالجنة كشهادتنا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: على كل نحن نرجو وفيه خير من الأئمة وهم بعض الصحابة أو كثير من الصحابة، بل الصحابة هم خير من كل من جاء بعدهم، ومعلوم أن فيه ناس من الصحابة يعني لهم منازل عالية هم على ذلك لا يشهد لهم بالجنة ولا يقع لهم بالجنة، فهؤلاء من باب أولى. قال كذلك: ويستحب ظن الخير بالمسلم، أي يستحب للإنسان أن يظن بالمسلمين خيرا، وإذا وردت كلمة من إنسان تحتمل الخير والشر فاحملها على الخير ما وجدت لها محملا، وإذا حصل فعل من إنسان يحتمل الخير والشر فاحمله على الخير ما وجدت له محملا، لأن ذلك يزيل ما في قلبك من الحقد والعداوة والبغضاء ويريحك. فإذا كان الله عز وجل لم يكلفك أن تبحث وتنقب فاحمد الله على العافية، وأحسن الظن بإخوانك المسلمين، وتعوذ من الشيطان الرجيم، وهذا هو اللائق بالمسلم. أما من فتن والعياذ بالله وصار يتتبع عورات الناس ويبحث عنها، وإذا رأى شيئا يحتمل الشر ولو من وجه بعيد طار به فرحا ونشره، فليبشر بأن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جحر بيته. هذا الأثر اللي هو كل إنسان يعني يجد هذا خير محمل، هذا جاء عن عمر رضي الله عنه، جاء عن عمر رضي الله عنه، وذكره يعني ابن كثير عن تفسير من الأوضاع من ذكر هذا الأثر عن عمر أن الإنسان يعني إذا وجد له الخير محملا فإنه يحمل على ذلك. حديث جابر بن عتيك جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. صحها في صحيح أبي داود وفي صحيح ابن ماجه. أبي داود في أحكام الجنائز صحيح أبي داود وصحيح ابن ماجه وصحيح النسائي. يقول: هل من يموت بوضع المتفجرات على جسده ويدخل بها عند الكفار فيفجر نفسه يقال عنه شهيد؟ هذا يقال قاتل نفسه. يقول: هل يفهم من كلامكم أن لا نشهد للصحابة أنهم في الجنة؟ فما معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ لأن هذا دعاء وليس إخبار، ندعو لهم لأن يرضى الله عنهم. وعقيدة السنة والجماعة أنه يشهد لمن شهد ورضى صلى الجنة، ومن لم يشهد له فإنه يرجى له الخير إذا كان محسنا، والصحابة رضي الله عنهم يرجى لهم الخير. ولكن القطع بأن فلانا في الجنة هذا إنما يكون لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.